إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعنوان خطبتنا لهذا اليوم التوبة والاستغفار، وهو خطبة في ضمن سلسلتنا التي ابتدأناها وعنونا لها افعل ولا تفعل، وإن التوبة والاستغفار يندرجان تحت قائمة افعل. نعم، لقد أمر الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار، بل وتظاهرت نصوص الكتاب والسنة على الأمر بالاستغفار والتوبة مما يدل على وجوبهما، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على وجوب التوبة من كل ذنب. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما استغنى عن التوبة والاستغفار، فما حالنا نحن؟ اعلموا رحمكم الله أن للتوبة شروطا لا تصح ولا تقبل إلا بها. أولها أن يقلع العبد عن الذنب، ثانيها أن يندم على فعله، ثالثها أن يعزم على ألا يعود إليه أبدا. ثلاثة شروط لا تقبل التوبة إلا بها، أعيد: أن يقلع العبد عن الذنب، أن يتركه فلا تقبل توبة من قال أستغفر الله وأتوب إليه من هذا الذنب وهو ما زال يفعله. ثانيها أن يندم على فعله. ثالثها أن يعزم على ألا يعود إليه أبدا. وإذا كان هذا الذنب مما يتعلق بحق آدمي فإن له الشروط السابقة حتى يقبل، تقبل التوبة منه، ويضاف إليها كذلك أن يبرأ من حق صاحب هذا الذنب الذي أذنب بحقه. فإن كان قد أخذ ماله فعليه أن يعيده إليه، وإن كان قد اغتابه فعليه أن يتحلل منه وأن يطلب العفو منه، وإن كان قد ظلمه أن يرد إليه مظلمته، وهكذا. إلا أن بعض أهل العلم قال إذا كان التحلل من هذا الذنب ممن أذنبت بحقه يؤدي إلى مفسدة أكبر، تكون قد اغتبته مثلا، فإذا طلبت منه أن يحللك من هذا الذنب وأن يعفو عنك، فتبين لك فتبين ووضح لديه أن هذا التحلل يؤدي إلى مفسدة وتدابر وتشاحن مثلا، فإنك تكتفي بالاستغفار له. أما إن كان مالا أو كانت مظلمة فلا يكفي الاستغفار، بل عليك أن تؤدي له حقه. اعلموا رحمكم الله أن الذي تستغفرونه وتتوبون إليه أنه هو الغفور الرحيم. قال الغفور الرحيم جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، يخاطب الله جل وعلا من أسرف في الذنوب ويبشره لأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لمن تاب واستغفر، بل إن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يفرح بتوبة عبده إليه فرحا شديدا. يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم شدة فرح الله جل وعلا بتوبة عبده، يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان بأرض فلا، يعني كان في صحراء ما فيها أحد، وكان على راحلته فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها. إذن قد أيقن هذا الرجل بالموت، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه فقام وأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده من فرح هذا العبد، من شدة فرحه أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. اعلم وفقني الله وإياك أنه ليس من شرط المؤمن أنه لا يذنب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن خير عباد الله أكثرهم توبة، لا نقول الذي لا يذنب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن كل بني آدم خطاء، ولكن خير هؤلاء الخطائين هم التوابون. بل إن الله جل وعلا لما ذكر من وصف المؤمنين والمتقين أهل الجنة ذكر من صفتهم فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا وصفهم، لم يقل لم يذنبوا ولم يخطئوا ولم يفعلوا الفواحش، بل قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هم المتقون. نعم، فإن المتقين يحسنون الظن بالله، وحسن ظنهم بالله يؤديهم إلى أن يستغفروا كل ما أذنبوا، بخلاف من أساء الظن بربه وأساء الظن برحمة الرحمن الرحيم، فظن أن ذنوبه لا يغفرها الله إذا تاب واستغفر، وأنه قد فعل هذا الفعل فتاب منه أول مرة، وها هو يفعله ثاني مرة فاستغفر وتاب وندم وحقق شروط التوبة، ثم فعل هذا الفعل ثالث مرة، فيأتيه الشيطان فيقول له، ويأتيه في صورة الناصح يقول له: ألا تستحي من ربك؟ لو كانت توبتك صادقة لما عدت إلى الذنب. وهذا من أبواب الشيطان. أما الله الرحيم الرحمن فإنه يدلك على أن تستغفر كل ما أذنب، حتى لو عدت للذنب نفسه فإنك قد تبت توبة صحيحة في أول الأمر، تركت الذنب وعزمت على ألا تعود إليه وندمت على فعله، ثم ضعفت نفسك وزلت قدمك فأذنبت، فعد إلى التوبة فإن الله جل وعلا سيغفر لك. إن مما يبين لك شيئا من رحمة الرحمن الرحيم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى برجل يوم القيامة فتقرر عليه ذنوبه، يقال للملائكة: اعرضوا عليه ذنوبه الصغار وخلوا كبيرها، لا تعرضوها عليه. فتعرض عليه ذنوبه الصغار فيقول الله عز وجل له: عبدي ألست فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقول: وفعلت كذا؟ فيقول: بلى يا ربي. وهو مشفق أن تعرض عليه ذنوبه الكبار، فيقول الله جل وعلا له: أبدلوا لعبدي مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول العبد: يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. الآن أراد أن تعرض عليه ذنوبه الكبار لعلها تقلب إلى حسنات. يقول راوي الحديث: ف فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. إن معرفتك بقدر سعة رحمة الله وأنه هو الغفور الرحيم لا يجوز أن يؤديك بأي حال من الأحوال أن تتجرأ على معصية الله وأن تأمن مكر الله. قال سبحانه منكرا على أقوام: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الحسن البصري: إن العبد الصالح أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. اعلم أن حسن الظن بالله يقترن بحسن العمل، وإن الأمن من مكر الله يقترن بسوء العمل. نعم، إنك إذا أحسنت الظن بربك علمت أنه غفور رحيم، ولكنك تعلم أنه يغفر لمن استغفر ويتوب على من يتوب إليه. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: ويتوب الله على كل أحد ويتوب الله على من تاب. وقال جل وعلا كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا حسن الظن بالله. يقول الحسن البصري كذلك: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. نعم، إياك أن تخرج من هذه الدنيا ولم تستغفر من ذنوبك. تذكر ما فعلته من ذنوب في سالف الأيام وما تفعله في هذه الأيام، فتب إلى الله منه واستغفر إليه، فإن الله جل وعلا سيغفر لك. وإذا اغتررت برحمة الله فأداك ذلك إلى أن تترك التوبة والاستغفار، فاعلم أنك ممن يأمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كيف يدعي حسن الظن بالله من هو مصر على الذنوب، حال مرتحل فيها، قد هان عليه أوامر الله وواجباته فتركها، وصغرت عليه مناهي الله ففعلها وتجرأ عليها ولم يتب ولم يستغفر ولم يرجع، أهذا ممن يحسن الظن بالله؟ قال بعض الصالحين: رجاؤك لرحمتي من تعصيه من الخذلان، بل من الخذلان والحمق. تأملوا لو أن عبدا كان لسيده فهرب منه وأبق، وسرق مال سيده إذ هرب. أرأيتم لو أنه أحسن الظن بسيده ماذا ترونه يفعل؟ أترونه يصر على الهروب ويصر على عدم رد المال إلى سيده؟ الجواب لا. لو أحسن الظن بسيده فقال إنه رجل رحيم حليم، ماذا ترونه يفعل؟ إنه يعود إليه ويطلب الصفح منه. وهكذا العباد مع ربهم جل وعلا، ولله المثل الأعلى. من أحسن الظن بالله علم أن الله جل وعلا يقبل منه الصالحات إذا فعلها ويجزيه عليها خير الجزاء، فتراه نشيطا حريصا على فعلها، ويعلم أن ربه جل وعلا إذ أحسن الظن به يغفر الذنوب ويتوب على المذنبين، فتراه يرجع إلى الله ويتوب إليه ويستغفره. ولو أساء الظن بالله لما فعل الصالحات ولما استغفر من المنكرات. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن باب التوبة مفتوح، لا يغلق باب التوبة عن أحد من الناس إلا بأحد أمرين. الأول أن تطلع الشمس من مغربها، وهذا من علامات الساعة الكبرى، فإذا طلعت الشمس من المغرب حينئذ كما قال الله جل وعلا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فيسد باب التوبة. أما الأمر الثاني الذي يسد فيه باب التوبة وهو الغرغرة، أن تصل الروح إلى الحلقوم، وذلك عند النزع. يقول عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله، يعني لا يتوب الله جل وعلا على أحد إلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني وتأمل معي، لا يغفر الله إلا لمن فعل الذنب وهو جاهل. أكذلك الأمر؟ نعم هو كذلك، ولكن عليك أن تعلم أن المفسرين من السلف الصالحين قالوا كل من عصى الله فهو جاهل. نعم، كل من عصى الله فهو جاهل. والله ما جرأه على معصية الملك القدير وعلى معصية جبار الأرض والسماوات إلا أنه جاهل، يستحق هذا الوصف. للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما هي التوبة من قريب؟ يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك. وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.